بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والاختيار. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. والمراد بالاختيار هو الاجتباع والاصطفاء، وقوله ما كان لهم الخيرة أي ليس هذا الاختيار إليهم، فكما أنه المتفرد بالخلق فهو المتفرد بالاختيار منه، فإنه أعلم بمواقع اختياره، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وكما قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فأنكر سبحانه عليهم تخيرهم، وأخبر أن ذلك إلى الذي قسم بينهم معيشتهم ورفع بعضهم فوق بعض درجات. وقوله سبحان الله وتعالى عما يشركون، نزه نفسه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم، ولم يكن شركهم متضمنا لإثبات خالق سواه حتى ينزه نفسه عنه. والآية مذكورة بعد قوله: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدأ المصنف رحمه الله بهذا الكتاب بالحمد والثناء والتمجيد لله، لأنه سبحانه هو المستحق للحمد، وهو المستحق للثناء، وهو المستحق للتمجيد سبحانه وتعالى، لأنه لا رب غيره، ولا خالق سواه، ولا إله غيره، فهو رب كل شيء، وهو مليك كل شيء، وهو القادر على كل شيء، وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار. فكما أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا، فاختار منهم الجن والإنس ليقوموا بعبادته وحده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلق سبحانه وتعالى جميع ما في الأرض لبني آدم، لأنه يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ففي جميع ما في الأرض خلقه الله لنوع الإنسان، خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهو خلق سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الأثر القدسي: ابن آدم، خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي، يعني من أجل عبادتي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما خلق الله الخلق وأمرهم بعبادته، أصبح من الضروري أن يرسل إليهم رسولا يدلهم عليه ويدلهم على عبادته وكيف يعبدونه. فأرسل الرسل متتابعة من نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله وبعثه إلى الناس كافة. وإن كانت الأنبياء من قبل يبعث كل نبي إلى قومه خاصة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فبعثه الله كافة للناس بشيرا ونذيرا حتى الجن. ولذلك استمعوا لقراءة النبي وقالوا: إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فآمن المؤمنون منهم بنبوته صلى الله عليه وسلم واتبعوا كتابه. وكما قال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. وهذه النبوة وهذا الاصطفاء وهذا الاختيار لم يكن بحوله وقوته صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بحول قومه، لم يحصل هذا بقوة من العرب ولا بخصوصية من بني هاشم، هذا فضل اختيار الله سبحانه وتعالى، لأنه يخلق ما يشاء ويختار. فالله هو الذي اختار محمدا صلى الله عليه وسلم وفضله على العالمين وأرسله رحمة للعالمين. ولذلك أنكر على قريش لما قالوا كيف تكون النبوة لمحمد وهناك من هو أكبر منه وأغنى منه وأكبر منه جاها في ذلك الوقت. فقال الله ويقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي مكة والطائف القريتين من القريتين عظيم. فالله سبحانه وتعالى أخبرهم أن هذا ما هو بالاختيار ولا هو بالكون الإنسان معظما عند الناس، إنما هو اصطفاء واختيار من الله وحده لا شريك له، هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم بالحياة الدنيا. فالله يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فيريدون أيضا أن يختاروا هم النبوة أن تكون لفلان أو لفلان. هذا اختيار الله واصطفاء الله، والله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفاه على العالمين. فهذا الكتاب يذكر فيه هديه صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعبد ربه، كيف كان يدعو الناس، كيف كان يوحد الله، كيف كان يدعو المشركين إلى دين الله، كيف يعامل المسلمين، كيف يعامل الكفار، ماذا كان يعمل في صلواته، ماذا كان يعمل في زكاته، ماذا كان يعمل في صيامه، ماذا كان يعمل في حجه، ماذا كان يعمل في أيامه وفي حياته وفي نومه وفي يقظته وفي صباحه وفي مساءه. هذا الكتاب يبين لنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالكتاب هذا اسمه مختصر الهدي النبوي، معنى الهدي الذي مشى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يعمل. وهذا هو أفضل ما يشتغل به المشتغلون، أننا نعرف ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل حتى نقتدي ونعمل كما كان يعمل، لأن الله أمرنا بذلك. فالله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة نقتدي به. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهكذا هو القدوة صلى الله عليه وسلم، وغيره كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذه الحجرة، يعني إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقوله مقدم والذي يجب علينا اتباعه كما يجب علينا محبته والابتداء به عليه الصلاة والسلام. فالكتاب هذا يبين لنا هادي النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه وفي صلاته وفي قيامه وفي جلوسه وفي نومه وفي أعماله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتأسى به وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. وكما أنه خلقهم اختار منهم هؤلاء، وهذا الاختيار راجع إلى حكمته سبحانه وعلمه بمن هو أهل له، لا اختيار هؤلاء واقتراحهم. وهذا الاختيار في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته سبحانه وصفات كماله وصدق رسله. ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. نعم، نوه بأن الله سبحانه وتعالى اختار خلق الخلق كله، فكما أنه خلق البشر خلق جميع الخلق واختار منهم البشر لعبادته، وخلق البشر واختار منهم الأنبياء والمرسلين، واختار من جملة ما اختار محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق الملائكة واختار منهم رسلا اصطفاه سماهم الله أثنى الله عليه، قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، نص عليهم لشرفهم وفضلهم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل عليه الصلاة والسلام واستفتح يدعو الله ويقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهو صلى الله عليه وسلم هاديه الله للحق، وكل قوله حق، ولا ينطق إلا بالحق، لأن الله يقول عنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن يأتي بهذه الأدعية يبينها لنا لنعمل بها ولنبتدي به صلى الله عليه وسلم، فهو منه عليه الصلاة والسلام تعليم لنا، تعليم للأمة، فعلينا أن نتعلم هديه وما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. كما أن الله لما خلق الأرض اختار منها البقعة الكريمة الكعبة المشرفة، اختارها من الأرض وجعلها أشرف موطن على وجه الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فاصطفى الله من جميع أراضي الدنيا جميع الأرض اختار منها واصطفى هذه البقعة المباركة، وإن كان فضل بعض البقاع فالبقاع المقدسة لأنهم المسجد الشريف النبوي، ولكن هذه يفضلها وهي التي اصطفاها، وهي أول بيت وضعه الله للناس يتعبدون فيه هنا. وإن كانت الأرض كلها محل العباد ومحل طهور كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن أفضلها وأشرفها هي هذه البقعة المباركة التي أمر الناس، أمر المسلمون بكل مكان أن يتجهوا إليها، كما فرض عليهم حج هذا البيت، ولا يتم بإسلام المسلم حتى يحج البيت إذا كان مستطيعا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من كفر فإن الله غني عن العالمين. فهو يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك اختياره سبحانه الأنبياء من ولد آدم، واختياره الرسل منهم، واختياره أولي العزم منهم، وهم الخمسة المذكورون في سورتي الأحزاب والشورى. نعم، هؤلاء الأنبياء اللي اختارهم الله واصطفاهم، والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أيضا يتفاوت فضلهم، لأن الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فكلم موسى عليه السلام ورفع محمد صلى الله عليه وسلم درجات، فالمصطفين أولو العزم هم خمسة المذكورون في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء هم أولو العزم الخمسة، هؤلاء هم أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين على الإطلاق، إبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا اللي تضمنتهم هذه سورة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء العزم، هؤلاء أهل العزم الخمسة متفاوتون، فأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. واختاره منه الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم وعليهم أجمعين. نعم، لذلك اصطفاهم واختارهم ومنحهم هذين اللقبين الخليل، فمحمد خليل الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ خليل منه، إنما هو خليل الرحمن، فكما أن إبراهيم خليل الرحمن فمحمد صلى الله عليه وسلم كذلك خليل الرحمن، فهؤلاء هم أفضلهم، وأفضل الاثنين محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل من أبيه آدم، وأفضل من أبيه إبراهيم، وأفضل من أبيه نوح، وأفضل جميع الخلق عليه الصلاة والسلام. ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم، واختار أمته على سائر الأمم، كما في المسند أن معاوية بن وحيد مرفوعا: أنتم توفون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وفي المسند البزار من حديث أبي الدرداع مرفوعا: إن الله سبحانه قال لعيسى بن مريم: إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. قال: يا ربي كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. فالله سبحانه وتعالى يقول: أعطيهم من حلمي وعلمي. ولذلك وصف إسماعيل عليه السلام الذي هو أبو العرب جد النبي عليه الصلاة والسلام، وصف بأنه غلام حليم، وصف بالحلم لأن الحلم من أفضل الأعمال، ووصف إسحاق بالعلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله من العلم ما لم يعطه أحدا، وأعطاه من الحلم ما لم يعطه أحدا، وأعطاه من الخلق النبيل ما لم يحصل لأحد، ولذلك أثنى عليه ومدحه بهذا الخلق العظيم، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الخلق الذي اتصف به صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا أن نتصف فيه، فنتصف فيه بمعرفة هدي صلى الله عليه وسلم، وبمعرفة ما كان يعامل الناس، ما كان يعامل ربه، وما كان يعامل الناس في دعوتهم أو في إرشادهم أو في نصحهم أو في معاملتهم ومخالطتهم. ثم أيضا إن الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا عائشة، يعني أعرف الناس بحالة النبي عليه الصلاة والسلام أزواجهم منهن عائشة لأنها أفقههن وأعلمهن وأذكاهن، فكان عندها من العلم ما لم يكن عند غيرها. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا لعائشة: الله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه بالخلق العظيم، فما هو خلقه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فهذا القرآن الذي أنزله الله على محمد هو خلق النبي، ينظر ماذا يأمر ويفعل، ما ينظر ماذا ينهى ويجتنب، ينظر ماذا يحثه عليه ويفعل. والقرآن مليء بالحث على مكارم الأخلاق وتجنب سيء الأخلاق، والحث على عبادة الله وحده وإخلاص العبادة له. فالقرآن هو جمع لنا كل خير ونهانا عن كل شر. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ولذلك القرآن يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والقرآن يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. القرآن يقول: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا مسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إلى أن ذكر سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ونساء، وأوفوا الكيل والميزان ولا تخسوا النفس. إلى أن ختم الآيات الكريمات هذه بقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا القرآن الكريم إذا قرأت القرآن وجدت أنه يدلك على كل خير وينهاك عن كل شر، يحثك على مكارم الأخلاق وعلى معاملة إخوانك المؤمنين بالحسنى والالتفات إليهم، الإحسان حتى ولو كان بكلمة طيبة تدخل السرور على أخيك لك فيها أجر عظيم. ولذلك كان من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه كان رحيم، لما تصفه الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وأنه عليه الصلاة والسلام ليس بصخاب في الأسواق، ليس من اللي لهم أصوات مرتفعة ويصاحب كله. ولذلك أقول: واغضض من صوتي إن أنكر الأصوات إلى صوت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الكمال في الصفات لأنه اتبع القرآن. فعلينا أن نقرأ هدي النبي لأنه يفسر لنا القرآن بأفعاله عليه الصلاة والسلام، يوضح لنا معاني القرآن. فهو يفسر القرآن لنا عليه الصلاة والسلام، يفسره بأقواله، ويفسره لنا بأفعاله، ويفسره لنا بأحكامه، ويفسره لنا بمعاملته للناس، المؤمن وغير المؤمن كيف يعامل الناس، هذا تفسير لهذا القرآن الحق. فعلينا أن ننظر هديه عليه الصلاة والسلام وما صح عنه، ونتأمل كتاب الله، هذا الخلق العظيم الذي ينبغي للمؤمن أن يتصفه، فإذا اتصف بها سأل الله الكريم من فضله كان على جانب كبير، وأخذ قدوة من النبي، وصار أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. هنا اختص الله نفسه بالطيب، والمقصود أن الله سبحانه اختار من كل جنس أطيب فاختصه لنفسه، فإنه سبحانه وتعالى طيب لا يحب إلا الطيب، ولا يقبل من القول والعمل والصدقة إلا الطيب، وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به، فله من الكلام الكلام الطيب الذي لا يصعد إلى الله إلا هو، وهو أشد نفرة من الفحش في المقال والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث، وكذلك لا يعلم من الأعمال إلا أطيبها، وهي التي أجمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية وزكتها العقول الصحيحة، مثل أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويؤثر مرضاته على هواه، ويتحبب إليه بجهده، ويحسن إلى خلقه ما استطاع، فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوه به، وله من الأخلاق أطيبها كالحلم والوقار والصبر والرحمة والوفاء والصدق وسلامة الصدر والتواضع وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله، وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو الحلال الهنيع الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية من سلامة العبد من تبعته، وكذلك لا يختار من المناكه إلا أطيبها، ومن الأصحاب إلا الطيبين، فهذا ممن قال الله فيهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ومن الذين تقول لهم خزنة الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وهذه الفاء تقتضي السببية أي بسبب طيبكم فادخلوها، وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، ففسرت بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين والكلمات الطيبات للطيبين، وفسرت بالنساء الطيبات للرجال الطيبين وبالعكس، وهي تعم ذلك وغيره، والله سبحانه جعل الطيب بحذافيره في الجنة وجعل الخبيث بحذافيره النار، فدار أخلصت للطيب فدار أخلصت للخبيث، ودار رج فيها الخبيث بالطيب وهي هذه الدار، فإذا كان يوم المعاد ميز الله الخبيث من الطيب فعاد الأمر إلى دارين فقط. يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيقومه جميعا فيجعله في جهنم. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل للشقاوة والسعادة عنوانا يعرفان به، وقد يكون في الرجل مادتان فأيهما غلبت عليه كان من أهلها، فإن أراد الله بعبده خيرا طهره قبل الموافاة فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار، وحكمته تعالى تعبى أن يجاوره العبد في داره بخبائثه فيدخله النار طهرة له، وإقامة هذا النوع فيها على حسب سرعة زوال الخبائث وبطعها، ولما كان المشرك خبيث الذات لم تطهره النار كالكلب إذا دخل البحر، ولما كان المؤمن الطيب بريئا من الخبائث كانت النار حراما عليه إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره، فسبحان من بهرت حكمته العقول. نعم، هنا يبين أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من بعض خلقه ناس جبلهم الله على الطيب، على طيب الأخلاق وعلى طيب العمل، فلذلك أعمالهم كلها طيبة، يعبدون الله، وهذا أهم شيء، يخلصون العبادة لله وحده لا شريك له، ولا يلتفتون إلى غيره، قلوبهم متعلقة بربهم وخالقهم ورازقهم، يعلمون أنه لا يستحق العبادة أحد سواه سبحانه وتعالى، فطابت أعمالهم وزكت أعمالهم لأنها مصروفة إلى الله. فهؤلاء الطيبون بخلاف أولئك الذين يلتجئون إلى غير الله وينسون خالقهم وينسون رازقهم ويتوجهون إلى غير الله من المخلوقين الذين لا ينفعونهم ولا يضرونهم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فهذا ترك الطيب وهو العبادة لله وإخلاص العمل لله، وذهب إلى ما هو خبيث وهو الشرك، دعاء غير الله وطلب الحاجات من غير الله. كذلك طيبون في الأقوال، أقوالهم طيبة، إما تسبيح وإما تهليل وإما تكبير وإما ذكر لله وإما تلاوة للقرآن وإما أمر بمعروف أو نهي عن المنكر، واجتنبوا الأمور الأخرى التي هي السب والشتم والطعن في أعراض الناس، لا، إنما هو يأتون الأشياء الطيبة التي اختارها الله، فهم طيبون لا يناسبهم إلا الطيب. فلذلك تجدهم إن تكلموا بكلام إما أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نصيحة أو أمر بخير أو إصلاح بين الناس، هذا كله من الطيب. وبعض من الناس يكون لسانه خبيث، لا يتكلم إلا باللحن وبالسب وبالشتم وبالغيبة وبالنميمة ورفع صوته على الناس، هذا شيء، هذا ليس من الطيب، هذا من الخبيث. لكن لما كان هذا الرجل فيه شيء من الخبث اتصف بهذه الأوصاف، فالله يقول الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. فهذا المسلم أن يختار الطيب ويجاهد نفسه، لأن النفس تحتاج إلى جهاد، لأنك إذا تركت نفسك وهواها تدرك المهالك، لأن الله يقول إن النفس لأمارة بالسوء والشيطان حريص على الإنسان، لكن تجاهد نفسك. الله يقول وجاهدوا في الله حق جهاده، فلا بد من المجاهدة، إن الإنسان يكف نفسه ويكف لسانه عن البلاء ويكف لسانه عن السب والشتم للناس، ويراقب الله سبحانه وتعالى في أعماله ويراقب الله في أقواله. ولذلك التسبيح وذكر الله وتنزيه من أفضل الأعمال، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان يوم القيامة. سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، هذه كلمات طيبات تنزيه الله عما يقوله أهل الفك، تنزيهه عن أن يعبد معه غيره، تنزيهه عن يوصف بالنقائص، تنزيهه عن أن تنفع عنه صفات الكمال سبحانه وتعالى. سبحان الله، تنزهه وتسبحه عن كل نقص وبحمده، تحمده تسبحه وتحمده على ما أنعم عليك من النعم، وعلى أنه هو صاحب النعم كلها وهو المنعم على الناس كلهم. ثم قل سبحان الله العظيم، عظمته لأنه هو العظيم سبحانه وتعالى، هو أكبر من كل شيء، وهو العظيم، هو فوق كل شيء، وهو الذي خلق الخلق فهو العظيم. فأنت تسبحه عما يقوله المفترون وتتذكر عظمته وجلاله سبحانه وتعالى. سبحان، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على هذه الكلمات، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الرحمن يحبها، وأخبرنا أنها خفيفة على اللسان وهو كذلك، وأخبرنا أنها في الميزان يوم القيامة ثقيلة الوزن، ميزان الأعمال. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فذكر الله وتسبيحه وتنزيهه وصون اللسان يصون الرجل لسانه عن السب والشتم والتعرض للناس والكلام في إعرابهم والحسد والبغضة والعداوات، تعرف الإنسان سيحاسب عن هذا. ولا تكف ما ليس لك به علم، السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ستسأل عنه يوم القيامة. وأحبمها خطرا اللسان، يتكلم الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي بها بال، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقى. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، يهوي بها في النار 70 خريفا. ولذلك لما نهى النبي عن الكلام وأمر بحفظ اللسان وأمر الناس أن يحفظوا ألسنتهم، فقال له معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، وإننا مؤاخذ بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، ما تعرف هذا؟ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخره إلا حصائد ألسنتهم؟ فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحافظ على لسانه، ولا يطلق لسانه ويتكلم بكلام يكتب سخط الله، يتكلم بكلام يرمي به شخص وهو بريء منه، يكسب إثما أو يرمي به بريئا، هذا استحق العذاب من الله سبحانه وتعالى، استحق العذاب الأليم. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتجنب القول، ولذلك حد عذابا في الدنيا قبل عذاب الآخرة لمن يتكلم لأشخاص. والذين يرمون المحصنات يجدهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، مجرد ما إنه يتكلم بكلمة يرمي بها رجلا في الزنا أو يرمي امرأة يستحق أن يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته بعد ذلك أبدا، لأنه سيء، قد سيء الكلام ما يقبل قوله. اللي استطاع أن يفتري هذه الفرية، الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فتكلم الإنسان بكلمة يرمي بها أخاه المسلم أو امرأة المسلمة، أو يتكلم بعرض إنسان هذا في كذا هذا في كذا، ربما نكترميه بالكبر وأنت ما تدري عن وضعه، ربما نكترميه بالبخل وأنت ما تدري عن حقيقة حاله أو تدري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وهذا. لما أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغيبة وحذر من النميمة، قال له رجل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول، إن كان فيه وصبته بشيء هو فيه، فقال: إن كان فيه فقد اغتبته، فهذه هي الغيبة، وإن لم يكن فيه فقد بهته، فهذا هو البهتان. فهو محرم إنك تتكلم بعرض أخيك المسلم، سواء كان أن تتكلم فيه واقع منه أو غير واقع، فإن كان واقع فهذه هي الغيبة. والله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الله يحذرنا ويبين لنا شدة ذلك، والغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، عدها كثير من العلماء من كبائر الذنوب، كبائر ما تغفر إلا بالتوبة. وإذا كان الإنسان تكلم بشخص لابد أن يطلب منه يستحله، فهكذا ينبغي الإنسان أن يكون كلامه طيب ويكون قلبه طيب ويكون ما يتكلم به بالشيء الطيب، تسبيح أو تهليل أو ذكر أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نصيحة لأخيك المسلم ونحو هذا الكلام الطيب الذي تثاب عليه. فإذا فعلت ذلك كنت من الطيبين، والطيبون للطيبات، والطيبون يوم القيامة الملائكة تستقبلهم: سلام عليكم طيبتم، لأنكم طيبتم في الدنيا فطيبتم في الآخرة، طيبتم فادخلوها، ادخلوا الجنة فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ما إذا كان على خلاف ذلك وآذى الناس بلسانه، هذا يسبه وهذا يشتمه وهذا يطعن في حظه وهذا يتكلم فيه، رفع الصوت على أخيه منهي عنه، ترفعوا أصواتكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يتحاشون أن يرفعوا أصواتهم عنده تعظيما وتأدبا معه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خلاف الأدب، والله نهاهم أن يرفعوا أصواتهم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتصف بمكارم الأخلاق وينظر ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يتعرف صفاته، يتعرف أفعاله